بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. بني أي أسس، على خمس أي على خمس قواعد ودعائم. الأول: شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الإقرار بالقلب نطقاً باللسان، بأن يقر الإنسان بقلبه ناطقاً بلسانه أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. وهذه الشهادة تتضمن إفراد الله تعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، فتتضمن إفراد الله تعالى في ربوبيته بأن تعتقد اعتقاداً جازماً أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، وتتضمن أيضاً إفراده سبحانه وتعالى بالألوهية بأن تعتقد اعتقاداً جازماً أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبودية دون ما سواه، وتتضمن أيضاً إفراده في أسمائه وصفاته بأن تثبت لله تعالى ما له من الأسماء والصفات، سواء مما ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الثاني قال: وأن محمدًا عبده ورسوله. الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهذه أيضاً تتضمن طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فطاعته فيما أمر، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتصديقه فيما أخبر، أي ما أخبر به من أمور الغيب، في سواء كان ذلك في أمور المستقبل أم في أخبار الأمم الماضية، فتطيعه صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه مما أخبر به، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا يتضمن تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ففي شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص، وفي شهادة أن محمدًا رسول الله المتابعة، وهذان ركن العبادة. فكل عبادة لا تكون مقبولة صحيحة مرضية عند الله إلا إذا كان الإنسان فيها مخلصًا لله عز وجل، مقتفياً ومتبعاً لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإقام الصلاة، المراد بذلك الصلوات الخمس، أن يقيمها، أي أن يأتي بها قائمة مستكملة لشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، وهي خمس بالفعل وخمسون في الميزان. والثالث: إيتاء الزكاة، أي إعطاء الزكاة إلى مستحقها، وقد بيّن الله تعالى المستحقين لها في آية سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. والرابع: صوم رمضان، وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو شهر واحد. والخامس: حج بيت الله، أي الحج، وهو مقيد بالاستطاعة، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان منها ما هو اعتقاد كالشهادتين، ومنها ما هو عمل بدني محض كالصلاة والصيام، ومنها ما هو عمل مالي كالزكاة، ومنها ما هو مركب من المال والبدن وهو الحج. فشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله هي في الأصل اعتقاد وهي عمل القلب، والصلاة والصيام عمل بدني لأنه ليس فيهما شيء من المال، والزكاة عمل مالي، والحج مركب من المال ومن البدن. ثم أيضا هذه الأركان منها ما هو ترك محبوب إلى النفس كالصيام، فإنه يدع المحبوبات من الطعام والشراب وغيره، ومنها ما يكون بذلا لمحبوب كالزكاة، وهذا من حكمة الله عز وجل أن نوع لعباده العبادات، فتجد أن من العبادات ما يكون عملا بدنيا، ومنه ما يكون عملا ماليا، ومنه ما يكون مركبا، وذلك أن الناس تختلف قواهم ورغباتهم في الخير، فمن الناس من يسهل عليه الصيام دون بذل المال، ومن الناس من يسهل عليه بذل المال ولكن يشق عليه الصيام، ومن الناس من تسهل عليه الصلاة لكن يشق عليه الصوم أو بذل المال. فمن حكمة الله عز وجل أن نوع التطوعات من هذه العبادات ليأخذ كل إنسان منها بنصيب، فمن وجد في نفسه إقبالاً مثلاً على قراءة القرآن أو على الصيام أو على الصلاة فإنه يبذل جهده وطاقته في التقرب إلى الله عز وجل. هذه هي أركان الإسلام الخمسة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في هذا الحديث العمرة، ولم يقل الحج والعمرة، لأمرين: أولاً أن العمرة ليست ركناً من أركان الإسلام، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها واجبة على غير أهل مكة، ومنهم من قال إنها واجبة مطلقاً. وثانياً أيضاً أن العمرة داخلة في الحج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن العمرة حج أصغر، وقال لي على ابن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وإذا كانت العمرة حجاً أصغر فكل دليل يدل على وجوب الحج فإنه يدل على وجوب العمرة، لأن قول الله عز وجل مثلاً: ولله على الناس حج البيت، هذا يشمل الحج الأكبر الذي هو ركن من أركان الإسلام والحج الأصغر الذي هو العمرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.